أجمل أوقاتي هي حين أمارس كرة اليد، هي حلم حياتي، فيها اللعب وفيها الجد. أجمل أوقاتي هي حين أمارس كرة اليد، هي حلم حياتي، فيها اللعب وفيها الجد. كأم مباراة، كرة صفارة، لعب وإثارة في الملعب، فانتظر إشارة. What?